أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل تفسيره من القرآن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد علي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. استنى بس كده بيقول عشان برضه قناة الجنة سؤال حاضر. طب يسمعوا منه وانا خلي حد من حضراتكم يقرا الان اللي موجود في تفسير ابن كثير. بس انا هركز الحكم دلوقتي في نقطتين اثنين. النقطة الأولى إن الآية الأولى جاءت في شأن المحصنين من الرجال والنساء. هتسألني سؤال الطبيعي تقول لي طيب الآية مش جاية كده، ده آية كلها بدون النسوة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. هي الفاحشة ما هو ده اللي خلى عين اللبس عند بعض حتى السابقين، وسيدنا مجاهد قال دي في الاستحاق والثاني في الواقع. يبقى هنا الفاحشة في التماسك امرأة مع امرأة ورجل مع رجل، وده توقف عند اللفظ فقط. جمهور الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا لا، ده الآية الأولى في المتزوجين، الآية الثانية في غير المتزوجين. طيب الآية الأولى في المتزوجين ليه كان فيها نون النسوة غالبة؟ قالوا لأن المرأة في هذا الأمر مسألة الزنا إن الفضيحة بها أشمل وأوجع وأظهر، والمرأة ربما تكون هي البادية في الأعم الأغلب، والفضيحة بها أدوم من الرجل إلى آخر الفقرات. يبقى كان التعبير بنون النسوة هنا له دلالة معنوية مش في الحكم. الآية الأخرى اللي معانا لما والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا. القرينة اللي خلت العلماء يقولوا إن دي في المتزوجين ودي في غير المتزوجين إن الحكم في السابقة غير الحكم في اللاحقة. الحكم في السابقة فيه بعض الشدة كما جاء الرجم في سورة النور للمتزوجين والجلد لغير المتزوجين. بعض العلماء اعتمادا على اللغة واعتمادا على ما قاله مجاهد في تفسير، قال ان الآية الأولى في المماثلة بين امرأة وامرأة، والآية الأخرى في المماثلة بين رجل ورجل. فضلتك لو أمعنت النظر في مقول سيدنا مجاهد هتجد الكلام غير طبيعي وغير منطقي. ده عند التحقيق في الشكل الظاهر حلو قوي ان يبقى ده في السحاب ودي في الواقع وصورة له في الجلد. خلصنا المسألة. طيب هل السحاب امرأة مع امرأة أشد إثما وجرما من رجل مع رجل؟ حينما يأتي في شأن المرأة يقول صاحب أنفقهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يجي في شأن الرجال وبعدين فقط يكتفي بالتعيير والتوبيخ والضرب بالنعاس ويقول له كلمتين اطلع بره عشان تشوف وشه وخلاص انتهت المسألة. ألا ترون أن الأمر لو كان كما قيل لكان ينبغي أن تكون العقوبة المشددة المغلظة للمماثلة الرجل، وتبقى مسألة المرأة أخف وأيسر. إنما واقع الحكم في الآيات يختلف، ولذلك جمهور الفقهاء قالوا إن هذه الآيات المذكورة في سورة النساء تعتبر بمثابة التوطئة والتمهيد والتهيئة الذهنية والنفسية للآيات النازلة في سورة النور. يبقى ده متدرج في الحكم زي التدرج في تشريع احكام كثيره في الربا وفي الخمر. هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء. يبقى انا عندي حكمين في الايات. الحكم الاول ان الايتين في الزنا، الاولى للمتزوجين الثانيه غير المتزوجين. الحكم الثاني ان الاولى للمماثلة في النساء والثانية للمماثلة في الرجال، وهذا رأي مرجوح. مرجوح يعني ضعيف، يعني دلالة الايات عليه هي بس هنكتفي بالدلالة اللفظية، والدلالة اللفظية لها من يبررها. انما لما تجمع الموازنه بين الحكمين تجد ان الحكم كان القران يشجع بالنسبه للرجل وما تلفت الا في الراي ثاني قول يعني تبقى الايه الاولى لدينا الكتاب الثانيه لدينا الكتاب الثاني الراجل الثاني الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل الراجل يبقى تغريب يبقى اللذان وهي كده مش فعلا حدث مفهد كما تغريب لكن هي كده مفهد تغريب ليه قضية التغريب مش واردة معايا هنا قضية مش معنى اللذان دي مش جامعة لا ما هو لما استقلت الآية السابقة باللتان لما بدأت الآية السابقة بقول الله تعالى واللاتي مش كده لما بدأت الآية الأولى باللاتي فكان من اللائق أن تبدأ الآية الثانية باللذان مش من لا اللذان استنى واللذان يأتيانا منه طيب هو فيه لسه الحكم الثاني لا الآية ينسخ ولا لم تنسخ هتكلم على رأس المسمع الأول اللي قالوا عمدة التفكير اللي معرض عن الآية الأولى أو يجعل الله لهن سبيلا السبيل الذي جعله الله تعالى هو الناس بذلك قال ابن عباس كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور أن تفهى بالجزء أو الرجل وهو أمر متفق عليه قال الإمام أحمد عن عبادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه نعم. وقرب لذلك وتربد وجهه أنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سجي عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب والبخر بالذكر السيب جلد مئة ورجم بالحجارة والذكر جلد مئة وتغريب واحد ثم نفس رواه مسلم وأصحاب السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجل في حق السيد الزايد ده رأي من ناحية الفقهية والرأي مرجوع على كل حال والإمام أحمد رأى أكثر من رأي في المسألة وذهب الجمهور إلى أن السيد الزايد إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعدا والغامدية واليهوديين ولم نجده فدل على أن الجلد ليس بحق بل هو منصوص على قوله كده خلاص تفسير ايوه اللذان يفعلان الفاحشه فآذوهما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما اي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى ينتقه الله تعالى بالجلد او الرجل وقال عكرمه وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير نزلت كالرجل والمرأة إذا زانا وقال مجاهد نزلت كالرجلين إذا فعلا لا يكلم لا يكلم وكأنه يريد المراقبة والله أعلم وقد روى أهل السنة عن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمحروق طيب هذا اللي ورد في التفسير في تفسير ابن كثير وانت حضرتك لو قرأت هذا الكلام على ما تستخلص منه معنى للآيات يحصل السكوت عليه أرى أنه يعني لا يكفي أقوى عند الآن يبقى الآية الأولى بقول جمهور أهل العلم في زنا المحصنين الآية الثانية في زنا غير المحصنين الرأي اللي قال مجاهد ربما ردده بعض العلماء وقال إنها في المماثلة اما مسألة الايثار التعبير بقى باللاتي واللذان ونون النسوة كثيرة في الآية السابقة وكده دي تخريج تخريج من ناحية المعنى مش الحكم. هذا كان لا يجوز أنها للمصنع فاهم العلماء. وإلا البديل بتاعك إيه؟ البديل البديل الحكم لما قال قد جعل الله لهن سبيلا ليبقى للمحصن وغير المحصن. يبقى البديل البديل اللي جاي البديل الوضوء ايه؟ التيمم. يبقى يحل محل الوضوء ما يفعل به في الوضوء يفعل به في التيمم. يعني هتتوضى لقراءة القرآن التيمم يكفي، هتتوضى للصلاة التيمم يكفي، هتتوضى هتغتسل لرفع الحدث التيمم يكفي. يبقى كانوا بيحل محله في كل ما اختصاصات. يبقى البديل عندي في الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والسيد بالسيد. اذا معناها ان الايات السابقه في البكر بالبكر والسيد بالسيد. ايوه يا جماعه ما هي الايه الثانيه ولا ذلك البكر؟ ما انت حضرتك بس ربنا يا باشمهندس وقفت معاك او يجعل الله لهن سبيلا خاصه اللي جاي خاص بالآية الأولى أو يجعل الله لهن سبيلا. لا، السبيل جاي للفريقين، المخرج جاي للفريقين. صح عندك عشان تاخد وقت. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. طيب عرفت الجنة الإجابة؟ لا مش هذا الحول نفسه. لا مش بن... مش بنوع من رأينا. لا على كل حال احنا بس بنتفاهم اقوال اهل العلم في الايه. باقي مساله برضه الكتاب ما تعرضش لها واخونا الباشمهندس بيقرا الايه دي هل هي منسوخه لما اقرا اي كتاب تفسير؟ هو قال ابن عباس قال انها منسوخه. طيب النسخ ده بقى اللي عمل معركه بين اهل العلم. ايوه ايوه ما قال ابن عباس قال انها نسخت. هذا النسخ كلمة النسخ هذا الأمر في القرآن الكريم مما كثر فيه القيل والقال وفيه الحوار والجدال. في نسخ ولا مفيش نسخ؟ باختصار شديد أوي ده مش بصفة عامة. النسخ يدور على أقوال ثلاث بين مفرط مغال مسرف مبالغ على طرف نقيض منه مانع للنسخ مطلق متوسط والمتوسط هذا الكتب اكتب متعدده اراء متعدده. يبقى بعض العلماء اكثر من القول بالنسخ. ولما تجيله ايه بسرعه المعنى كده فيه شيء من اللعبكه مش قادر مش قادر عقله فيه ولا هنشوف نسخة قبل كذا. يعني آيات سورة براءة نسخت كل آيات العفو والصفح في القرآن كله. يعني ما فيش عفو مش صفح أم حاجة. لا في عفو مش صفح. ما يعني نسخ. فبعض العلماء بالغ في ادعائه. بعض العلماء وقف من هذا القول على طرف نقيض وقد لا نسخ في القرآن. مش نسخ. هو نسخ ما بيريد. عليك الصلاة والسلام إبراهيم الحمد لله سلامة. متى يلجأ إليه؟ عند استحالة الجمع بين النصين. فننظر للمتقدم والمتأخر نقول المتأخر ينسخ المتقدم. أنا مش عارف أجمع بأي صورة من صور التوفيق بين الأيتين. يبقى المتأخر المتقدم. فالعلماء اللي قبل نفسه في القرآن اجتهدوا وجابوا عمل توفيق بين كل التي قيل من نفسها. العلماء اللي قالوا بنفس هذا الكلام ده فيه تكلف ولولي للآيات، فلازم في خلاف بين العلماء. ما الذي جعل العلماء يكثرون من ولا سيما العلماء الكبار مش المعاصرين الآن؟ نقل القديمة كلام كتير والآن منسوخ، كلمة النسخ، معنى النسخ في الشرع ايه؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخي عنه. فهل ده مراد العلماء كل العلماء في إطلاق كلمة النسخ؟ لا لا، إنما كان بعضهم يطلق كلمة النسخ على التخصيص، فيبقى هذا النص الثاني خصص النص الأول. النص الأول كان نص عام، فجاء النص الآخر وعم وخصص هذا العموم. فمعنى خصص يعني النص العام بيدل مثلا على 10 أشياء، جاء النص الثاني حدث 5 من 10 دول وأبقى 5 في النص الأولاني. فلينظر إلى 5 المدالين اللي النص الثاني جه ومنعهم يقول هذا نسخ، مع أن التعبير الحقيقي الدقيق تخصيص، خصص الحكم. فبدل من دلالة الآية على عمومها أصبح النص ها لا يدل على هذا العموم بقرينة النص أو بلفظ الآخر. يبقى الخلط معلش تساهلا وتسامحا، مش طعن في العلماء السابقين، كما يسمى الصورة واضحة بالنسبة لنا، خلطوا بين التخصيص والنسخ، فعبروا بالنسخ في كثير من الأحيان ورادوا التخصيص. إنما النسخ بالمعنى إزالة حكم إزالة كلية حيث لا يبقى له عين ولا أثر، ده اللي محل برضه نزاع في بعض الآيات. نعم؟ ده نفس التلاوة وبقية الحكم، نفس الحكم وبقية التلاوة، نفس التلاوة والحكم، ده هذا في صور النسخ. وقد ينسخ إلى أشد، يعني يرفع حكم خفيف ويأتي الحكم أشد، أو ينسخ بمساو أو بأخف، يبقى إما امتحانا واختبارا أو ابتلاء وتشديدا وتهذيبا، وإما تخفيفا وإشفاقا. إذا نسخ للأخف يبقى إشفاق ورحمة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. النسخ بمساو يبقى امتحان، واللي طب الفرق من مكان دي زي دي؟ ده امتحان، انت عبد مكلف لابد ان تؤمن بما ورد عن الحضارة تعالى. ان كان الاشد فهذا من باب الاختبار، من باب الابتلاء والتأديب والتهذيب. فالآية اللي معانا اطلاق العلماء وكلام سيدنا عبد الله بن عباس وغيره بانها منسوخة، يعني ايه منسوخة؟ يعني الحكم الذي جاءت به الآيات أصبح غير معمول به بسبب ورود آيات سورة النور. بقيت الآيات لتدل على رحمة الله في التشريع، أما الحكم الذي اجتمعت عليه الآيات كان مطبقا ومعمولا به إلى أن نزلت آيات سورة النور. فيبقى بعض العلماء لما يرفض كلمة النسخ يقول لا، نسخ ايه؟ ده حكم مؤقت. النبي قال او القرآن نفسه قال او يجعلهم السبيل حتى يتوفاهم الموت. خد دي لحد ما اقول لك على اللي هتعمله، خلي الحاجه دي معاك لحد ما اقول لك هتعمل ايه. يبقى مش ازال الحكم ده، الحكم اللي حضرتك اخدته في الاول حكم مؤقت، ودليل التوقيت فيه حتى يدعون أو يجعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. لما اجي اقول لك خد خلي المبدا ده معاك لحد ما اقول لك اتمدد ايه، بعد الشهر اقول لك خد اعمل بيه كذا وكذا وكذا، تقول لي الله مش انت قلت خليه معاك؟ اقول لك خليه معاك لحد ما اقول لك، مش انت بتمسك تقول لك خليه معاك، فخليه معاك لحد ما اقول لك هتعمل بيه ايه. الخلاصه من هذا ايه؟ ان مساله النسخ مسألة ما تزعجناش ولا تخفنا، لأن إطلاق العلماء الكلمة له أكثر من دلالة وله أكثر من معنى. وكلام العلماء في الآية اللي معانا نسخ نظر الى ان الحكم موجود له الان حكم سورة ايات سورة النور وحتى الحكم اللي قاله سيدنا مجاهد ان دي في كذا لا المعمول به والذي دلت عليه النصوص الصحيحة من احاديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف كلام سيدنا مجاهد في الآية. يعني لو حد من حضراتكم قال طيب وليه نقول نفس زي ما عبدالعباد قال من خلف دي ايات سورة النور في المماثلة نساء ورجال ويبقى نساء ونساء ورجال ورجال ويبقى ايات سورة في الزنا ويبقى كان الصورتين غطوا كل العلاقات لا ابدا. طب والنصوص والاحاديث الصريحة الواضحة في اللواء مثلا احاديث جاءت احكام غير الاحكام دي يبقى برضو بنفس الحديث ولا الاولى ان هذا ان هذه الايات الحكم الذي جاءت به انما هو مرحلة اولى في تشريع كامل. في حاجة في اي حروف في الاتين ننتقل في اي اشكال؟ طيب الحمد لله. مش هيجي سؤال في مطروح. حاجة كده راحة. عجبني الإمام الألوسي بيقول إيه؟ بيقول لو أن بدنا نرد على كلام سيدنا مجاهد على رأي مجاهد في النجاة في اللواط اللي كذا. أقوى لو أن الآية الثانية نقصا في اللواط لما اختلف الصحابة في حكم من يفعل هذه المعصية كيف يختلفون وما عندهم نقص في طريق لو أن الآية هكذا في شأن اللواط. طيب فإن أبى وأصلح. شفت بقى حكمة المشرع ورحمة الخالق وسماح في الإسلام. في وعيد في تهديد ووعيد إنما يحوطه سياج من الرحمة الإلهية. إيه موقع الآية دي الآن؟ ما بيتكلمنا عن فاحشة تدق لها أعناق ومع هذا يقول فإن تاب وأصلح فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. باب التوبة مفتوح ما دام في جذب النور ولا يتعاظم ذنب على الله تبارك وتعالى أن يغفره. ويكفيني أن ألفت النظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل هذا فعل أمر هيقول إيه يا عبادي أنتم وإن أخطأتم فأنتم عبادي وإن أسرفتم فأنادي وإن خالفتموني فأنتم عبادي وإن نسبتم إلي ما ليس لي فأنتم عبادي وإن لم تبتدوا بأمري ونهي فأنتم عبادي. فكانوا يا الناس والله يبقف أمام الآية إيه حظمة القرآن دي قل سريب خلي بالك حظمة كان الحق المسلمين مش الجنب ونص خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ده يخاطب المشرك والمشرك يعني حط تحته 100 خط غير رحمة ومو مشرك يوم يخاطبهم بلفظ العباد ويضيف لفظ العباد إلى الحق يا عباد. إنها لا تقل يا أيها الخلق يا ناس أو قل يا ناس قل يا بني آدم ما فيش فيها شوف ده إضافة تحمل وتوجه وتعطف وتنقل زي ما تقول ايه فرق يا ابن يا ابني يا بني التفصيل يا بني ده صح وفيها يا نفسك انت بتنسب لنفسك يا بني يا ابني يا ابي اقول له يا اب انت اب يا اب قال له يا ابي وعشان كده نعرف عظمة موقف سيدي لما يقول في سورة مريم اربع مرات له يا ابي يا ابي يا ابي وفي الاخر اقول يا ابي يجوره ويتوعده فابراهيم يقول له ايه سلام عليك سأستغفر لك مش انت بقى راجل خرفت وتستغفر انت في داهية ان شاء الله يشنوه احنا ما فيك ايه انت ما تقولش بك كلام تدمعك وصفح قال له سلام عليك سأستغفر لك انه كان لي حفية يقول العلماء هذا سلام موادعة لا سلام مقاطعة ده سلام مودة مش سلام محاسب مش هذا كراف بيني وبينك يلا بتفتح وانا بتحب كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم نعم لا تقنطوا من رحمة الله ايه رأي حضرتك لو الآية وقفت عن الله تقنطوا من رحمة الله وخلفت السؤال ده هتقال والبقرأ ليه ما نخلطش يا رب احنا عملنا بلاوة ده احنا معاقينا كالجبال ليه ما نخلطش يوم بقية الآية الجملة اللي جاية إجابة على هذا السؤال الذي يراود أي إنسان إن الله يغفر الذنوب جميعا ويأكد كلمة كلمة ما كان كفاية الذنوب ما الذنوب الألف والناس تدل على يمكن الذنوب صغيرها وكبيرها أكد كلمة جميعا وكلمة جميعا معنوي في فرق وانا حضر حضر الطلاب وقت حضر الطلاب جميعهم ده توكيد ان الله يغفر الذنوب جميعا برضه لو سكت هتقول ليه بيغفر الذنوب جميعا دلوقتي قال انه هو الغفور حقيقه ما اتعجب واذكر لله تعظيما وخضوعا وخشوعا حينما اقرا في ايات سوره النساء في ثنايا ايات الاحكام واحكام احكام من العيار الثقيل ده كلها في معاد الثلاث احكام اليتامى وتوعى وتهدد وتعمل وتخش على المواريث والحدود وتلك حدود الله ومن يطع الله ومن يعصي الله وتخش على الفاحشة رجال ونساء واحنا اختلفنا فيهم محضرتين اهو وبعدين يقول لي فان تاب واصلح ان تاب الاثنين الفاعلان تاب واصلح طبعا الرجال والنساء ان تاب واصلح فاعرضوا عنهما ليه يا رب كده؟ إن الله تعجبني الجملة الأخيرة دايما بتختم بيها كده إن الله كان توابا رحيما إن توكيد ما هي الجملة تعجبني ما ترى إن توكيدية التصريح بلفظ الجلال إن الله كان ترمش إن الله تواب رحيم ليه يمكن تواب رحيم دلوقتي وامبارح ما كانش تواب رحيم لا كان توابا رحيما في الماضي وهو على ما عليه كان ان تواب رحيم وسيظل توابا رحيما فكان في حق الله لا تقتضي عدما سابقا ولا انقطاعا لاحقا مش كان ويخلص محمد كان في لا عندنا عشان الانسان ده غيار انما الله يغير ولا يتغير يبقى كان عشان يطلع علينا الصفه دي صفه في الله قديم مش صفه حديثه مدروسه انت محتاج للتوبه لا كان توابا ولا تائبا صيغه مبالغه صيغه مبالغه رحيما يبقى من رحمتي ان تاب عليكم تاب يشرع لكم التوبة ويفتح لكم بابها ويهديكم ويدفعكم إليها ويوفقكم لها ويقبلها منكم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات شوف الإنسان ما ربنا يعلم مدى ضعف الطبيعة البشرية فهو يقول عن ذنب تواب رحيم وغفور رحيم انما لما سيدنا الصديق في هذا الموقف الشارح الذي وقفه اقصى ما قاله سيدنا ابو بكر ايه لما تهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قال ايه الحق سيدنا مصطح ماشي والله حسد بتاع كده بجنيه رصاصه وخلص منه ابن 60 في 70 اتنين بلطجية كل واحد ياخد 20 جنيه وخلصونا منه خلي بالك ابو بكر ينفق على مصطح قريبا ينفق عليه ومصطح يكون في حق السيدة عائشة فقال اقصى عقوبة ان لا انفق على مصطح بعد اليوم يا سلام ومع هذه العظمة من سيدنا الصديق ابي بكر القرآن نزل لأبي بكر حقه وقدره ويخاطبه بما يزيح هذا الهم والغم عن صدره قل ولا يمتلك أنت أبو بكر صاحب فضل وصاحب فضل مش على مصطح بس لا أنت صاحب فضل فضل كبير متعدد المواقف مشمولة ولا يمتلك أن ما يخلفش ولا يمتلك أولو الفضل منكم والسعة أن يرثوا أولي القربى والمساكين يعني يعتقد بيستعطفه بيرقى الكلب بحنى القلب أولي القربى ده قريب خلي بالك برضه بس ما تنساش والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هل تبين أقول ايه رأيك لما يقرا الآية ما قالش القرآن مرتضى لكن فليعفو عن مصطح كده أمر إلى كده نشفى وكلمة ينفع أو يجي يجي يقول للنبي مش لازم تيجي في القرآن وتيجي كده في حديث في حديث قدسي جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربنا يقول له يا أبو بكر كده إنما الآية مسجلة في القرآن ما تعقد لله في تلاوتها وكان يكون الفضل منكم في الساعة أن ربنا عارف إن يعلم إن الطبيعة البشرية ضعيفة وقاصرة فلما يمر بالعقل يرتعقل ويرقى ويحنن إنما فيما يتعلق بحق الله أن يصبر يا عبادي الذين هو على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ليه يا رب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور هنا في الآية يقول فإن تاب وأصلح كل ذنب تبته مختلف عن الذنب الآخر احنا أحيانا بنستهين بالتوبة يقول لك يا عم تبت إلى الله وخلاص تبت إلى الله ورجعت إلى الله وسلمت الأمر لله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على أنني لا أعود إلى المعصية أبدا ده يبقى استغفار أما هل توبة كل ذنب بالشكل الذي يليق بالذنب ذنب شكر لما بالشكل الذي يناسب كل نعمة ربنا منع عليه بالصحة تقول الحمد لله الحمد لله نعمة الحمد لله مش محتاج تعاونه وتعاونوش هو ده إما يطلع شكر ربنا منع عليه بالمال ساعة المال تقول الحمد لله الحمد لله وشكرا لله شكرا تغيير لا ده مالي بقى الحمد لله أشكال ربنا منع بالمال هو ده بالشكر يبقى كأن شكر كل نعمة بما يتمعها والاستغفار من كل ذنب بما يتلائم معه اقرأ معايا كده توبة المنافق في سورة النساء برضه معانا يقول ايه في حق الكفار في سورة الأمثال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف طب المنافق هذا منافق دايما 60 في 70 ده بيتلون بقى كالحربان وشغل يعني ممكن يقول منافق يبطل خلاف ما يبطل واحنا بقى اساسه وهو تلفح علينا ولبسنا العلم ولا نعمل ايه؟ يقول بقى شوف كيف اقرا الايات يقول ان منافقين الا الذين كفروا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما يبقى مش تم مش يكفي انه تعالى الصوت القادم كده في صوت النور يقول الا الذين ان الذين يرمون القيامه والذين يرمون الصلاه ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا ابدا وليس هم فاسقون. كم عقوبة؟ لانه ارتكب ثلاث جرائم. هو تفكر ماذا ظلمه؟ لا، هو ثلاث جرائم. الجريمة الاولى انه خالف حكم الله. الجريمة الثانية انه افسد او حرم المجتمع خير ثالث مخذوف. ولده مخذوف انت كفت عامل معاه وانا كفت عامل معاه، يبقى حرمنا من خير وقد يكون في خير كثير. الجريمة الثالثة انه آلم هذا المخذوف إيلام شتي ونفس، فكان لابد وان يؤلم وان يضرب، ولا بد وان تكون له عقوبات تتناسب مع مخالفته لامر الله وتتناسب مع العقوبات الثلاثه من الجرائم الثلاثه. اجلدوهم الالم، ولا تقبلوا لهم شهاده، فكما حرمتم المجتمع من خيره لا بد وان تفرضوا من قبول شهادته. عقوبه شهاده العليم ما تلزمناش. في خلاف بين العلماء، احسن كشخص ما شاء الله، وخير العلماء في التوبة هل يعني ابدا ما داموا على هذا الامر، ابدا ما داموا. وهيجي واللي هيختلف اكثر ما يقصد علماء الحديث في قبول حديثي وروايته. واولئك هم الفاسقون لن خالف حكم الاله. الآية اللي بعدين يقول إيه؟ إلا الذين تابوا. كمل الآية كده؟ إلا الذين أصلحوا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإيه كلمة أصلحوا؟ ما يقول تابوا خلاص وأجيبوا ما قبلها. يا سيدي يعني آتي أنتهي أسدي ملك وأشهد به وأعرضه للألم الشديد واجلس بيني وبين ربي في بيتي او في المسجد وتبت الى الله وابكي لله، ما تنفعش. مر تمام التوبه ان يصلح ما افسد، فليذهب الى ما الى هذا الانسان الذي قذفه واهانه والمه وعرضه للتهمه، فليذهب وليعترف له بما قال وليعتذر. فمن تمام توبته ان يصلح ما افسد. لا ليس من شرط الإصلاح، وعشان كده حتى خلاف بين بعض الفقهاء والكل رغم الزوجة صح قالوا الحرام لو حلل الحلال، إنما في خلاف. نعم في خلاف، وليس الإصلاح في الآية إنه لا بد يجب يتحتم عليه إنه يتزوج. الاعراض عن الإيلام، عن التوبيخ. نعم نعم، الاعراض عن الافادات والايه السابقه. نعم نعم. لا لا، ده مختلف خالص. لا خالص، اي صوت النور. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكح الا زاني او مشرك. لا فكان هنا في هو السؤال يقول ربما يحول حول أي صورة النور. الزاني لا ينجح إلا الزاني. هل معنى أن الحق تبارك وتعالى يأمر بأنه يزوج الزناة من بعضهم ولا يصح للزاني أن ينجح إلا زانية أو أشد المشركة؟ وهل المسلم الزاني يتزوج المشركة؟ لا، ده المعنى الظاهر من أي مشكلة. المعنى الخاص الآية غير مراد، المعنى الحقيقي للآية أن الآية جاءت من باب أهو ده التغليب، من ده التغليب. الغالب في هؤلاء أن الطيور على أشكال، والشيء ينجذب إلى شريكه ونظيره. دخل إنما قد يتزوج الزاني بعفيفة طاهرة أو العكس. نفس الكلام هيقال في الايات اللي سوره النور بعدين تقول الخبيثات الخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين. هذا الباب التغليب الاغلب يكون هكذا، انما قد يحدث العكس. نعم قد يقع العكس. والآية في بينها الأهل الآية ظاهرة، فعلى هذه الآية مسوح بآية أخرى في سورة النور أن وأنكحوا الأيام منكم والصالح من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيها كلام كثير، الآية إنما ظاهرها الذي تدل عليه غير مراد. فإذا أصلح فأعرضوا عنهما، أي أن سماحة التشريع الإسلامي. لنقرأ حديث لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يقول: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، لا يعنف، لا يوبخ، لا يكثر من اللوم، لا يسرب عليها، لا تسريب عليه ما يغفر الله له. فالتسريب اللي هو التعيير والتقبيح واللوم الشديد وهكذا. نعم. يخفق النور. لا. ما هو دي تتم الأحكام في سورة النور، ما لهاش علاقة بينا هنا دلوقتي. هنا لا يجلدها حد ولا يثبت عليها. ولا يثبت. يا سيدي أحسنت والله ما شاء الله عليك. لا جميلة الأسئلة. هو لما يقول وليشهد عذابهما ليس تسريبا، ده حكمة الإشهاد. وليشهد لم الأمر وليشهد عذابهما، وتم إقامة الحد عذاب. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إيه حكمة الإشهاد؟ قالوا حكمة الإشهاد في الآية أولا إشاعة إقامة الحد، إن الحد أقيم، لأن لو أقيم الحد في الخفاء في السر ما تحقق الغرض المشروع من أجله، وهو زجر الآخر، العقوبة للمحدود وزجر وتخويف للآخر. يبقى حضور الطائفة لإشاعة الخبر، حضور الطائفة للعظة والاعتبار، الطائفة للدعاء لهما بالرحمة والمغفرة. وليشهد، ولذلك هذه كلمة حكمة التعبير بكلمة من المؤمنين، يقول وليشهد واشهدوا عذابهما. وليشهد عذابهما جمع من الناس. التصريح بكلمة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي من الصالحين من أهل الإيمان، ليتمكنوا من الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة. يبقى كأن الطائفة تشهد العذاب لها أكثر من غرض، هتشيع أمر الحد، هتمثل هذا الكلام ويتحقق فيها نوع من الذكر. فالسعيد من استعظ بغيره والشقي من استعظ بنفسه. وبرضه وجود الطائفة من المؤمنين رجاء دعائهم لهما بالمغفرة والرحمة. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. لما ختمت الآية السابقة بذكر التوبة، شفت التسلسل الجميل. لو هتفتح زجاجة المية وتنزل نقطة من المية، خيط مش هتكب الإزازة ينزل خيط كده زي الفتح، خيط يدن الماء متصل مع بعض في طرق وانسيابية الماء العادي. القرآن أعدل وأكثر انسيابية في أدائه وعطائه من الماء الرقم. شفت جاب آية التوبة فإن تاب وأصلح بعد الحكم، عشان أصل الحكم حكم تأديبي مش حكم انتقام. في فرق بين التشريع للتهذيب والتقويم، وفي الانتقام إيذاء لمجرد الإيذاء. فباب التوبة ما دام فتح باب التوبة وحث عليها ورغب فيها، فتأتي الآية التالية بما قد يا رب ما دام بقى كلمة. مين اللي تقبل توبة يا رب؟ مين اللي تقبل ومين ما تقبلش؟ أنت قلت إنما فإن تاب وأصلح، مين اللي هتقبل التوبة منه ومين اللي ما تقبلش؟ عشان نعمل حساب في المسألة دي. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالتوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. شفت مدام باء بين حكم اللي بيفعله الفاحشة عشان ما يقفلش باب الرحمة فتح باب التوبة. ما دام فتح باب التوبة علمني بقى عن التوبة ويجي لي بعض احكام التوبة، من الذين تقبل توبتهم ومن الذين لا تقبل توبتهم. شفت السياق؟ أرأيتم ذا السياق في الآيات؟ نعم؟ عن كل حال حال الله تعالى يتقبل التوبة من الإنسان الذي فعل الذنب بجهالة. كل من فعل الذنب فعله بجهالة. ايه معنى بجهالة؟ احنا كنا فاهمين كلمة بجهالة هو جاهل. لا، لو خدت الجهالة انه جاهل الحب وجاهل اللي معرفش ده ذنب، والله معرفش، عارف مش هيبقى ذنب بالنسبة له. لو انه لا يعرف ان ده ذنب، معرفش، ما عنديش علم، مش دارس، ما اعرفش المساله دي. فالجهل به، بس خلي بال حضرتك مش هنعمى بقى كلمه جهالك، ده بتكلم على المعنى اللي فاهمينه وطلع غلط. مش المفروض معنى الجهاله هنا ان يعمل الذنب هو جاهل، ما يعرفش ان ده ذنب. ده يبقى يعمل الذنب وهو لا يدرك عظمه الرب تبارك وتعالى، عظمة الحق سبحانه وتعالى، لا يقترب. عظمة الإله تتملكه، العظمة الإلهية الكاملة، ولو تملكته ما أقدم على فعل المعصية. نعم؟ العمد؟ أي نعم، تشمل العمد وغير العمد. هو ده يقصد كلمة الجهالة. قد يتبادر إلى ذهن أحد ان اللي فعل المعصيه وهو يجهل انها معصيه، انا ما اعرفش المعصيه. هل تريد هذا المعنى؟ لا لا، احسنت. ده في بعض الاحكام دي اللي بدها تدرك، في احكام يعذر المرء بجهالتها وفي احكام يعذر المرء بجهالتها. يعني دلوقتي لما واحد جه يقول والله ما اعرفش ان الزنا حرام، يقول لا تستطع، الذي لا يعذر المرء بجهالته. انما مثلا في الاحكام الفرعيه، الاحكام التفصيليه البسيطه، سواء في المعاملات او حتى في العبادات، وفعل الشيء من الاحكام العمليه الفرعيه التي لا يعرفها الا اهل العلم او من تلقى عن اهل العلم، فقول له خلاص يعني ما دام لا يعلم يبقى عفى الله. الايه ما تقصدش الجهل، لا. اما كلمه الجهاله هنا قال ايه؟ قال بسفه وحمق. وليس معنى الجهالة عدم العلم، لا يعرف قدر الله، عظمة الله تبارك وتعالى. قال سيدنا قتادة: اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله تعالى فهو جهال، عمدا كان أو غير عمد. طيب، يبقى المعصية الإقدام عليها جهالة. استبعد الآن الجهالة بمعنى الجهل، استبعد المعنى الجهل. ده نوع من الجهالة، إن أنا يعني ضعف في قلبي وفي ضميري الواجع الدين، فهذا الضعف دفعني إلى الإقدام على المعصية. ولو أن الواجع الدين قوي والمراقبة لله جل قوية وهذه المعاني كلها حاضرة في الذهن، ما أقدم الإنسان على فعل المعصية. سيدنا يوسف بيتكلم في السجن بيقول إيه؟ رب السجن أحب إلى، بعد ما حصل القصة بتاعت مرات العزيز والنسوة، الرب السجن أحب إلي مما يدعو. ودي بتدل على عظم سيدنا يوسف. أو أقول لهم كالناس ليس مكانش ناس، ويقبل البلية في الدنيا ليسلم له الدين، والبلية في الدنيا تهون إذا سلم دين المرء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. حتى يقول مرات العزيز هي الراغبة وهي الطالبة وهي كذا، ومش لوحدها، ده انت عندك النسوة من عينية ان شاء الله يعني. قال لا، شوف لسه استعانة واستعصام بالله. الرفض السجن احب الي من يرونني اليه. والا تصرف عني كيدهن على رشد. واذا اتعرفك ان بعض الناس لما قالوا في القصه بتاعت المراوده قال يوسف كان لا لديه من السهوله والرجوله والقوه ما المح اليه في الايه. قال والا تصرف عني كيدهن الارض اليهن ولو وقعت في هذه المعصيه اكن من الجاهلين. اخذ اليهن واخذ من الجاهلين إجابة الجواب لشرط مقدر اي ان صبرت اليهن ووقعت فيما يدعونني اليه كنت او اكن من الجاهلين. ما هو عارف الحكم. انما ساعه الفعل هيبقى خلاص الواقع الديني في ضعف. هذا هو الايه المراد الكامل. لا الايمان كامل. لان لو ايمان كامل يا اخي الرجل الانسان يستحي ان يفعل معصيه امام كبير من اهله بل والله امام صغير من اهله. خلينا بقى بلاش السؤال. يمكن واحد يقول لك انا عمال اسامي ابن وسلم اخويا الصغير. اي واحد بشر يستحي ان يقدم على فعل معصيه امام كبير في اهله. والمعصيه هي النفس والنفس الراغبه هي النفس الراغبه. اذا كنا لا نقدم على فعل المعصيه امام كبير من اهلنا وحين نتعا ونحن نعلم برقابه الله علينا اذا ضعفت الرقابه ضعف شديد. اي المقصود بالحلم لا يبني الزاني حين يبني وهو مؤمن ارتفع حين يثق وهو مؤمن. لان كان بعض الايمان يرتفع ويظل مثل الغمام الاول. المساله الاستحضار الكلي. ولذلك بعض العلماء طيب الله ثراه رضي الله عنه قال ائتوني بافجر الفجره ممن تمرد الشهوه وسيطرت عليه. ده المغرب ولا ايه؟ طب احنا خلصنا النهارده شويه. حاجه اللي هم الشهوه متحكمه فيه قوي. وقول له ارض شهوتك ها هنا ارض شهوتك ها هنا وعقوبتك المنقطع المنقطع هذه. ولينظر للعقوبه فاي نفس تسول له كذاب على المعصيه حينما راى عقوبها رؤيا عنه يقينا. امال ايه اللي خلى اللي بيقع فيها صح بتضعف في هذه المساله. طيب خلينا برضه ان شاء الله نبدا يبقى حديثنا مع هذه الايه. انما التوبه على الله. اسالوني مره في ان شاء الله لما نبدا في كلمه على الله دي. على الله ربنا يجب عليه شيء للذين يعملون السوء بجهاله. ان شاء الله نكمل في المحاضره القادمه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله Thank you.